بالعلم بذكر الأدب لها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وما زلنا في تفسير قول الله عز وجل في سورة يوسف عليه السلام في الآية السادسة بعد المئة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. مر بنا في الدرس الماضي قرأنا بعضا مما ورد في تفسير هذه الآية الكريمة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال، قالوا الله، وهم مشركون به. وأيضا تكلم عن الشرك الخفي، وتكلم عن يعني بعض ما ورد في التحذير من الشرك بالله عز وجل. قلنا الشرك إما شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام وصاحبه مخلد في نار جهنم، وإما شرك أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام ولا يخرج صاحبه في النار. ثم الشرك الأصغر منه ما يكون قوليا كقول الرجل ما شاء الله وشئ، والحلف بغير الله تعالى، وقول القائل لولا الله وأنت أو لولا الله وفلان لحصل كذا. فهذا كله من الشرك الأصغر القولي. ومن الشرك الأصغر العملي تعليق التمائم ونحو ذلك مما يكون من الشرك الأصغر العملي. ومن الشرك الأصغر القلبي الرياء، وكنا قد توقفنا عند الحديث عن الرياء، وهذا كله له صلة بالآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأن بعض المفسرين فسرها بأنها يعني في المسلمين الذين هم يؤمنون بالله تعالى ولكن يقعون في أشياء من الشرك الخفي. يعني هناك تفسير حملها على المشركين شركا أكبر الذين يقرون بأن الله تعالى هو الخالق والرازق ولكن يعبدون معه غيره. فهذا قول، والقول الآخر فسرها في الشرك الأكبر في من يؤمنون بالله تعالى، يعني معهم القدر الذي يعني ينجيهم من الخلود في النار، ولكنهم يشركون بالله تعالى شركا أصغر من مثل تعليق التمائم ومثل الحلف بغير الله ومثل الرياء. فهنا الحديث عن هذا النوع من الشرك. توقفنا عند قول الإمام ابن كثير رحمه الله قال: وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. رواه مسلم. قال: وعن أبي سعيد بن أبي فضالة قال: سمعت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه أحمد. وقال الإمام أحمد وساق الإسناد إلى محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرياء، يقول الله يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فهنا سماه النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر وهو الرياء، وهو أن يعمل الرجل العمل يريد به مدح الناس وشرفه، العمل الذي يتقرب به إلى الله وينبغي أن يبتغى به وجه الله فيعمله يريد به مدح الناس ويريد به ثناء الناس. ثم ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله روى بإسناده وساق السند إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. وهذا أيضا نوع من الشرك الأصغر هو التطير، من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. والطيرة هي التشاؤم، يعني أنه تشاؤم من شيء كان مثلا متوجها إلى سفر أو مقدما على الزواج أو تجارة أو شيء من هذا، فسمع مثلا اسما كريها أو قرأ مثلا لوحة فيها اسم مثلا مذموم أو كذا، أو بعض الناس يعني ربما تشاءم أنواع من الطيور، رأى طائرا مثل طائر البومة طائر مش عارف كذا، يعني أشياء معينة كل قوم لهم أشياء يتشاءمون بها. حتى في بعض هذه البلاد مثلا يتشاءمون رقم 13 تقريبا، في بعض البلاد بعض المناطق تجدون يتعلمون الطوارئ مثلا لغاية الثاني عشر ثم بعدها مباشرة الرابع عشر مباشرة وهكذا. فإذا شاء مثلا خرج له رقم 13 13 إذا شاء ونحو ذلك. وأصل الطيرة أن العرب الجاهلية كانوا يطلقون طيرا بكيفية معينة، يعني فيتوجه يمينا تفاءلوا ويتوجه يسارا تشاءموا. فإذا من قصد حاجة وردته الطيرة عن حاجته تشاءم من شيء رآه أو سمعه أو كذا، فاعتقد أن تجارته ستفشل أو زواجه سيفشل أو أنه سيحصل له بلاء أو مضى في هذه الحاجة، من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. هذا من الشرك الكبير أصغر منه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وكان سمعت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يذكر هذا الحديث، يعني انه من يعني لم يتسع له وقت بالاستخاره، يعني الاستخاره السنه، وهذا الدعاء ايضا السنه ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام، ذكرنا هذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام، وانه يعني اذا يتسع الوقت بالاستخاره يتكسل الانسان عنها فيدعو بهذا الدعاء ويمضي في حجته ان شاء الله، يعني تنوب عن الاستخارة إذا ضاق الوقت أو تكسل عنها الإنسان. فيقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ويمضي في حاجته إن شاء الله فلا يضره شيء بإذن الله. إن شاء الله. وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي علي رجل من بني كاهل قال: خطبنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام عبد الله بن حزم وقيس بن المضارب فقال: والله لتخرجن مما قلت، أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. يعني يخوفون أبا موسى رضي الله عنه، موسى يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. يعني أشكل على هذين الرجلين، أشكل عليهم كيف يكون الشرك أخطر من دبيب النمل. أنهم يرون أن الشرك لابد أن يكون شيئا ظاهرا واضحا جليلا، كيف يكون خفيرا؟ فقالوا لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر ونشكون إليه أنك تقول هذا الكلام الذي هو غريب عليهم، سواء يعني بإذنك أو بغير إذنك أو بإذنك. قال بل أخرج مما قلت، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فأتم لهم الحديث الشريف وتمامه فيه توضيح وبيان لوجه الإشكال الذي كان فيه في أول. قال وقد روي من وجه آخر وفيه أن السائل في ذلك هو الصديق الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فكيف نتقيه. ثم قال روى الحافظ أبو يعلى الموصلي بسنده إلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلها آخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم قال ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيرة؟ قل اللهم أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هذا دعاء عظيم، يعني من قاله بريء من الشرك كله صغيره وكبيره. وروى الحافظ أبو القاسم البغوي بإسناده إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا، يعني على الصخرة الملساء. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال ألا أخبرك بشيء إذا قلته بريت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟ قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. لكن قال يعني هذه الرواية قال الدارقطني يحيى بن كثير هذا يقال له أبو النضري متروك الحديث، لكن قبلها روايات ثابتة في معناها يعني تروي عنه. ثم أورد حديثا آخر أيضا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي عندكم ومن شر والذي خلقني ومن شر في بعض النسخ ومن النسخة المطابقة للمعنى فالرديف عليه ومن شر الشيطان ومن شر أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. بعض الروايات فيها ومن شر الشيطان وشركه وبعضها ضبط ومن شر الشيطان وشركه الذي ضبطوها وشرك، يعني من شر الشيطان ومن شر الشرك ونسب الشرك إلى الشيطان لأنه يأمر به ويدعو إليه. والروايات الأخرى شر الشيطان وشركه، والشرك هو مثل الذي يصاد به الفريسة، يعني قال نصب شركه مثل الفخ أو الشبكة التي الشبكة التي ترمى لصيد السمك أو صيد طائر أو حيوان ونحن. فشرك الشيطان يعني ما يلقيه الشيطان من الحبائل والشباك من أجل إيقاع الناس في المنكر والشرك. قال وزاد أحمد في رواية له عن أبي بكر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول، وذكر هذا الدعاء، وزاد في آخره بعد من شر الشيطان وشركه وأن أقتلف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فبهذا انتهي تفسير هذه الآية الكريمة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ففيه تحذير من الشرك صغيره وكبيره. ثم قال وقوله تعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، أي أفأمن هؤلاء المشركون أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون. والغاشية من الغشاء هو ما يغطي، يعني ما يغطي الشيء يقال غشيه، يعني غطاه. أن يأتيهم أمر يغشاهم يعني يغطيهم يعني يعمهم ويشملهم من حيث لا يشعرون، كما قال تعالى فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقال تعالى فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذه آيات كريمة تفسر الآية التي معنا فيها وعيد من الله عز وجل للمشركين أن يأتيهم العذاب إما بخسف أو يعني أو بغير ذلك من أصناف العذاب التي توعدهم الله تعالى بها في أي وقت من أوقات الليل أو النهار. ثم قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال يقول تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين الإنس والجن محمد صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان. البصيرة معناها العلم، يعني العلم واليقين والجزم والقطع، فهو يدعو إلى الله تعالى على بصيرة يعني على يقين من صحة ما يدعو إليه. هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي. قل هذه سبيلي أن هذه طريقي، والطريق طريق النبي عليه الصلاة والسلام هي الدعوة إلى الله تعالى على علم بصحة ما يدعو إليه، وهي كذلك طريق من اتبعه عليه الصلاة والسلام. قال وقوله تعالى وسبحان الله أي وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير. بعض هذه الكلمات يعني مترادف أو قريب بعضها من بعض، فلا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا، وينزه الله عز وجل عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد. فالمنافس أو المساوي، المماثل أو المساوي قد يكون يعني منافسا للإنسان لله تعالى المثل الأعلى، الإنسان قد يكون له نظير أو مثيل، إما يعني متعاون معه أو نظير أو مثيل ينافسه، فالله تعالى منزه عن ذلك أن يكون له نظير أو أن يكون له ند أو نديد. النديد هو يعني مثل الذي ينافسه لكنه يعني يشبه به في مثل قوته ومثل، تعالى الله عن ذلك كله يعني. أو ولد أو والد أو صاحبة أو صاحبة الزوجة أو وزير أو مشير، الله تعالى لا يحتاج مشورة من أحد ولا له وزير يعني يعينه ويستعين به في قضاء ما يقضي، فالله عز وجل غني عن العالمين سبحانه وتعالى، تبارك وتعالى وتقدس وتنزه عن ذلك كله علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. قالوا سبحان الله وما أنا من المشركين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام من اتبع ينزه الله تعالى عن كل ما لا يليق ويوحد الله سبحانه ولا يشرك به شيئا. ثم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قال يخبر تعالى أنه إنما أرسل من الرجال لا من النساء، قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فمعناه أن كل من أرسل من الله تعالى من الرسل كانوا رجالا. وقال إيه من أهل القرى، يعني كما ورد عن بعض السلف يعني قالوا إيه ما بعث الله امرأة ولا أعرابية، يعني ما في نبي امرأة ولا أعرابية من أهل البادية، كلهم كانوا رجالا من أهل القرى. فقال إنما أرسل من الرجال لا من النساء، وهذا قول جمهور العلماء، قال وهذا قول جمهور العلماء، كما دل عليه سياق هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات آدم وحي تشريع، ومن احترز بهذا القيد قال وحي تشريع، يعني يمكن وحي بمعنى إلهام كما ألهم أم موسى أن ترضعه، ليس وحيا فيه شريعة تكلف بتبليغ هذه أمة أو نحو ذلك. قال وزعم بعضهم، القول الذي مر هذا هو قول جمهور العلماء، لكن هناك قول آخر في هذه المسألة، قال وزعم بعضهم بعض أهل العلم أن سارة امرأة الخليل امرأة إبراهيم عليه السلام وأم موسى ومريم أم عيسى نبيات، بعض أهل العلم ذكر نبوة سارة وأم موسى ومريم عليهم السلام واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق، يعني مرجع هؤلاء العلماء قالوا إن النبي هو من جاءه الملك، بعضهم يقيد يعني كل من جاءه جبريل من عند الله تعالى يبلغه بأمر عن الله عز وجل، فقالوا بخصوص سارة أرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام ليبشرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكما مر بنا يعني في الآيات في سورة هود قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، من الذين قالوا لها أتعجبين من أمر الله؟ هم جبريل وميكائيل وإسرائيل، أنهم جاءوا في صورة شباب حسان إلى إبراهيم عليه السلام ثم بعد ذلك ذهبوا إلى لوط، فكان جبريل وميكائيل وإسرافيل، فقالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة هم متمثلون في صورة الجامع، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالذين كلموها بذلك هم الملائكة ومنهم جبريل عليه السلام. قال وبقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، بخصوص الدليل على نبوة أم موسى عندما قال بنبوتها، قالوا إن الله تعالى قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إذا أوحى الله تعالى إليها فهي نبية. وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى عليه السلام، لأن الله تعالى قال أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك يا أخي الآية، الله تعالى يقول أرسلنا إليها روحنا أن أرسل إليها جبريل، قال فرما الله تعالى أرسل إليها روحنا جبريل عليه السلام إذا هي نبية. وبقوله تعالى قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وبعض أهل العلم زاد أيضا نبوة امرأتين أخريين هما هاجر وحواء، أيضا قال بخصوص هاجر أرسل الله تعالى إليها جبريل كما جاء في الصحيحين في قصة في حفر بئر زمزم، فالله تعالى بعث إليها جبريل وجبريل عليه السلام كلمها وهو الذي ضرب الأرض برجله حتى يعني نبع البئر، فجبريل عليه السلام جاء إليها وقالت يعني إن كان عندك غوان إلى آخر ما ورد في حديثها في الصحيحين، فقال إذا أرسل الله تعالى جبريل إلى هاجر أيضا عليه السلام ليكلمها ويبلغها عن الله تعالى ويحفر لها بئر زمزم. وبخصوص حواء فقد كلم الله تعالى آدم وحواء عليهما السلام في قوله تعالى ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، والتكليم من الله تعالى هو أحد أصناف الوحي، يعني قال مجيء الملك هو صف من أصناف الوحي، وزن الوحي أنواع، يعني ما كان يبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهنا مثلا في حق أم موسى وحي، وفي حق حواء كلمها الله من وراء حجاب، وفي حق سارة ومريم أرسل إليهما جبريل عليه السلام. طيب قال القائلون بهذا القول يعني منهم الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله والقرطبي، وهو مروي عن أبي الحسن الأشعري، لكن هو هنا الإمام كثير سيذكر رواية أخرى عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله، لكن منصوب أيضا إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنه قال بنبوة هؤلاء الناس. قال وهذا القدر حاصل لهن، ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك، يعني كل هذا القدر من التشريف لا نجادل فيه، يعني سواء العلماء الذين أثبتوا نبوة بعض النسوة أو الذين أنكروا نبوتهن كلهم مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى بعث جبريل عليه السلام إلى مريم وإلى سارة وإلى يعني أول ما مر ذكره أن الله أوحى إلى أم موسى، يعني هذا القدر يعني الذي مر ذكره من التشريف والتكريم يعني لا نزاع فيه، لكن نزاع هل تثبت به النبوة أم لا، يعني هذا القدر كافي ليكن نبيات لذلك أم لا، يعني ليس الجدال في أنه هل الله تعالى أوحى إلى أم موسى أم لا، الله تعالى أوحى إليه وأن الله أرسل جبريل إلى مريم أو إلى هاجر أو إلى سارة لتبليغهن بأخبار معينة كالتبشير بإسحاق أو التبشير بعيسى أو غير ذلك، فقال هذه يعني هذا القدر لا نزاع في ثبوته، لكن هل تثبت به النبوة؟ قال وهذا القدر حاصل له، ولكن لا يلزم من هذا أن يكون نبيا. فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه. يعني يقول ابن كثير إذا كان الذي يقول بنبوتهن يعني قصد بالنبوة لم يقصد بها يعني أننا كلفنا برسالة وأن يبلغنا للناس أو أوحي إلينا شرع خاص بهن وكذا، فإذا لم يقصد هذا المعنى وقصد بنبوتهن أنه جاء من الملك أو أنه أوحى الله تعالى إليهن بأمر ألهمهن به أو كذا، فإذا قصد هذا المعنى أصبح النزاع لفظيا يعني هل هذا يسمى نبوة أو لا يسمى نبوة. قال ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا، الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية وإنما فيهن صديقات. طبعا أبو الحسن الأشعري رحمه الله مر بمراحل يعني كان في أول أمره معتزليا ثم في مرحلة من عمره يعني أنشأ فيه المذهب الذي نسب إليه والذي ينتسب إليه أتباعه الأشعرية، ثم في آخر عمره رجع إلى مذهب السلف وأهل الحديث وألف كتابه كتاب الإبانة عن أصول الديانة وكتاب رسالته إلى أهل الثقل رسالة أبي الحسن الأشعري إلى أهل الثقل وكتاب مقالات الإسلاميين، هذه الكتب موجودة من كتب الإمام أبي الحسن الأشعري يخبر فيها أنه على معتقد الإمام أحمد بن حنبل وعلى معتقد أهل الحديث ويثبت فيها الصفات وينكر على من أول الصفات وينكر على من قال بخلق القرآن وينكر يعني المقالات التي يقول بها الأشعرية يعني ينكرها الإمام أبو الحسن في تلك الكتب التي كانت أكثر مرحلة من عمره رحمه الله. الأشعرية يجادلون في صحة نسبة هذه الكتب إليه، لكن أثبت صحتها إليه كبار أئمة الأشعرية من فصل الإمام البيهقي والإمام ابن عساكر وهم من الحفاظ من الأشاعرة يعني، وأثبتوا صحة هذه الكتب إلى أبي الحسن ونقلوا كلامه منها. نعم. فالمهم الذي نقله أبو الحسن الأشعري عنه أنه أن أهل السنة والجماعة يقولون ليس في النساء نبية وإنما فيهن صديقات، كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فوصف عيسى عليه السلام أنه رسول ثم قال وأمه صديقة فدل على أنها يعني ليست هي رسولة ولا نبية. قال فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام فهي صديقة بنص القرآن. قال وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، قال أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم، لأن يعني مشركي قريش كانوا يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إذا شاء ربنا لأنزل ملائكة، فالله تعالى يرد عليهم يقول الرسل الذين أنزلهم الله تعالى قبل محمد صلى الله عليه وسلم ما أرسل الله تعالى ملائكة إلى أهل الأرض رسلا إلى أهل الأرض، وإنما أرسل إلى أهل الأرض رسلا منهم، والملائكة يعني جبريل عليه السلام يكون واسطة بين الله تعالى وبين رسوله الإنسي، ثم الرسول الإنسي هو يبلغ عن الله تعالى، لكن ما بعث الله تعالى ملائكة يعني يدعون دعوة عامة يكونون رسلا من الله تعالى يدعون الناس إلى عبادة الله والتوحيد، وإنما هذه وظيفة الرسل من الإنس، وإنما يبعث الله تعالى الملك إلى رسوله الإنسي ليبلغه الوحي عن الله ثم الرسل هم يبلغون عن الله تعالى. قال وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما يعتضد بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الآن وقال تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، يعني ما جعلنا الرسل جسدا لا يأكلون الطعام، يعني ما جعلناهم ملائكة، الجسد الذي لا يأكل الطعام هم الملائكة، فالله تعالى ما جعل الرسل من الملائكة، يعني ما جعلهم جسدا لا يأكلون الطعام، ولكن جعلهم ممن يأكل الطعام، يعني من جنس البشر. هذا يعني الفارق المميز للبشر عن الملائكة، أن الملائكة جسد لا يأكل الطعام، أما البشر فهم يأكلون الطعام. قال وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. صدق الله تعالى وعده رسله فنجى الرسل، قال فأنجيناهم أي الرسل ومن نشاء يعني من المؤمنين الذين آمنوا بالرسل، وأهلكنا المسرفين أي المكذبين. قال وقوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إلى آخر الآيات. فقول قل ما كنت بدعا من الرسل يعني مثلي مثل الرسل قبلي، لم يكن الرسل قبلي ملائكة وإنسان حتى أكون يعني بدعا منهم، يعني شيئا عجيبا وغريبا عنهم، إنما مثله عليه الصلاة والسلام كمثل من جاء قبله من الرسل. فقوله تعالى من أهل القرى المراد بالقرى المدن، قال المراد بالقرى المدن لا أنهم من أهل البوادي. فالمقصود بالقرى أو المدن يعني الأماكن التي يكون أهلها مقيمين فيها يعني صيفا وشتاء طيلة السنة، يعني لا يرفعن عن ليسوا رحلا، يعني كأهل البادية تكون أماكن إقامتهم مؤقتة، يعني يرحلون من مكان إلى مكان، وأهل البادية لا يكون عندهم مساجد ولا علماء ولا يعني هذا القصد، يعني تصنيف الجغرافي المعاصر يعني قد تكون يعني قرية موجودة في مكان نائم أو كذا، لكنها تظل قرية إذا كان فيها يعني مسجد وفيها يعني من يعلمه الدين ويعلمه الشرع وكذا، تصبح قرية أو مدينة. فقال المراد بالقرى المدن لا أنهم من أهل البوادي، أنهم من يعيشون في الصحراء منعزلين عن الناس، الذين هم أجهل الناس طباعا وأخلاقا، يعني كما جاء من النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدا جفا، قال عليه الصلاة والسلام من بدا جفا، قال ومن تبع الصيد غطل ومن أتى أبواب السلاطين اختلط. هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحى الشغل الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. والمقصود يعني اتبع الصيد غفل يعني الذي يعني شغل جل وقته أو معظم وقته بالصيد، على أن يكون مغرم بالصيد ويخرج إلى الصحراء أو البر للصيد شهورا طويلة يعني تتبع الصيد وكذا إلى آخره. فقال من أهل القرى المراد بالقرى المدن لا أنهم من أهل البوادي الذين هم أجف الناس طباعا وأخلاقا، وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعا وألطف من أهل سوادهم، وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي. نعم كثير قل أهل السواد هو أهل المناطق الريفية يعني القروية، فقال أهل المدن يكون ألطف طباعا من أهل مثلا الأرياف يعني، ثم أهل الأرياف يقول من كثير أقرب حالا من الذين يسكنون في البلاد، لكن الريف لا القرى والمدن يعني، لكن مقصود أهل البادية ليس مقصود أهل الريف، وإنما أهل البادية هم إيه أهل الذين يعني يعيشون منعزلين عن الناس. طبيعة الخطة للناس يعني أهل المدن يحتكون بأصناف شتى من الناس، يورثهم ذلك يعني فردا وحلما وتجعل الواجهون أصناف الأشكال المختلفة، وخلاف مثلا أهل البادية فيكون يعني يعيش فقط مثلا مع أسرته أو مع عدد محدود، فلم يرى شخصا غريبا ولا طبعا غير طبيعي ولا كذا، فلا يكون عندهم الصبر والحلم وكذا في حين يخالط الناس، لا يكون معتادا على تقبل يعني الاختلاف بينه وبين الناس. فهذا القصد يعني. قال ولهذا قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال قتادة في قوله تعالى: من أهل القرى، قال: لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. أهل العمود هم أهل الخيم، يعني الخيم يضعون عمودا فوق قماش الخيم. فقال أهل القرى الذين يكون أبنية يعني ثابتة طيلة العام، ليست أبنية منقولة، يكونون أعلم وأحلم. قال وفي الحديث الآخر أن رجلا من الأعراب أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة، فلم يزل يعطيه ويزيده حتى رضي. يعني أهدى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة، يعني بل يتعرض يعني ليكافأ عنها يعني، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه وهو يعني كأنه يعني ينتظر مزيدا يعني مكافأة على النقل، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه حتى رضي ويزيده، كلما أعطاه يعني كان شعر منه بعدم رضا فزاده وفزاده حتى رضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب هبة. كيف عندكم إلا من مسلم؟ في من قرسل ولا إلا من؟ إلا من سبحان الله، هم نفس يعني في القلب إلا من قرشي، هكذا الحديث يعني ناقص إلا يعني. النص عندي هبة من قرشي، هذا خطأ يعني، الصواب ألا تهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو درسي. مش في عندكم إلا؟ في بعض النسخ إلا يعني نسخ الفائدة أهل الصحيح، يعني هؤلاء أهل القرى يعني، يعني القرشي هم أهل مكة، والأنصاري هم أهل المدينة، والثقفي أهل الطائف، والدوسي أهل اليمن يعني، فهؤلاء أهل قرى مأهولة معمورة، بخلاف قبائل أخرى يكونوا من أهل البوادي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم ألا يقبل ألا أتهب هبة، يعني ألا أقبل هدية، يعني ألا أقبل هدية، يعني لأن بعض أهل البادية كان طباعهم يعني من الهدية وانتظار يعني المكافأة بأضعافها وكذا، فهذا من يعني من الطباع الحميدة في بعضهم يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هممت ألا أقبل هدية إلا من قرش أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، أي أحد غير الأقبل من هدية، لأنهم يعني يمنون بها وينتظرون مكافأتهم بأضعافها. أيوة أحسن، من الهبة أو العطية هو ذكر العطاء، يعني يعطي شخص الناقة ويقول أعطيت ناقة لفلان أو لم أعطك ناقة، فهذا هذا المنى وذكر العطاء. المنان بما أعطى، فمن الخلق الكريم يعني الإنسان إذا أعطى عطية فقد ينساها يعني أجرها عند الله، ما تذكر يعني أنك أعطيتها. نعم. وفي المقابل يعني الذي يعطي أيضا يسمى أنه يكافئ على الهدية ويعطي، لكن من غير حاجة أن يذكر الأول أنه أعطى. ثم قال: وقال الإمام أحمد وساق استند إلى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هناك دائما نقاش بين أهل العلم في المفاضلة بين الخلطة والعزلة، يعني بعض العلماء يقول العزلة أفضل يعني خاصة فيها عند كثرة أهل السوء والفساد وكذا، وبعضهم يقول الخلطة أفضل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يخالط الناس، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. مع ملاحظة أيضا أن العلماء الذين فضلوا العزلة بعض الناس يعني يفهم الكلام أو يطبقه بطريقة خاطئة، يعني العزلة التي فضلها بعض أهل العلم واستدل عليها مثلا بعض النصوص، ولو أن تعض رجل الشجرة التي حثت على العزلة في آخر الزمان وعند فساد الناس وكذا، فالعزلة التي خصصوها هو أن الإنسان يكون يذهب يعني عند شجرة ويكون معه غنم ويعتزل الناس ويتفرغ للعبادة والطاعة وكذا. لكن بعض الناس يأتي مثلا يأخذ حديث العزلة ويطبقها على أنه يعتزل المساجد ويعتزل المسلمين وكذا، وهو تجد مثلا له وظيفة مع الكفار وجيران الكفار والأطفال يخالطون الكفار، فهو يعتزل المسلمين ويخالط مثلا المشركين وكذا ويدعي أنه يعتزل. نعم هذه ليست فيها العزلة، هذه العزلة مثلا اعتزل المسلمين وخالط المشركين وخاصة اللي عندهم أطفال ولكن يعني يمكن أن ينحرفوا بسبب ذلك. فالمسلمون مهما كان فيه من خطأ أو تقصير أو يظل يعني حتى لو طفلوا أطفال نشأوا على توحيد الله وعبادته مهما كان فيه مثلا من عيوب يعني يسلمون بإذن الله من الخلود في نار جهنم. فليس المقصود اعتزال المسلمين ومخالطة يعني أهل الشرك أو أنه يعتزل المساجد أو أنه، وإنما المقصود أنه يعني حديث العزلة عند فساد الناس في آخر الزمان أنه يأخذ بعض الغنم ويتفرغ للعبادة وحده بعيدا عن الناس أو كذا، ولكن تظل خلطته أفضل إذا خالط الناس وصبر على الأذى أحسن. قال وقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض، يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد عليه الصلاة والسلام في الأرض، يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من الأمم المكذبة للرسل، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، كقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، وهذه كانت سنته تعالى في خلقه، ولهذا قال تعالى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. إذا فلم يسيروا في الأرض، والسير قد يكون سيرا يعني بالأقدام أو سيرا بالفكر، يعني مرد بعض المفسرين يفسر هذه الآية المقصود بها سير الفكر، يعني مش بالضرورة أنه يسافر على قدميه يعني يزور تلك البلاد، ولكن يعني يسير بفكره يتأمل يعني حال قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وأمثالها من الأمم فرعون وكذا كيف أهلكهم الله تعالى، فيعني يسير بفكره ويتأمل في عاقبة المكذبين. ولما نحن إذا سافر يعني مر على تلك الديار وكذا، لكن لم ينقل يعني عن السلف مثلا عن الصحابة وكذا أنهم فهموا هذه الآية أنهم كانوا يتعمدون مثلا زيارة مكان هلاك فرعون ومكان هلاك قوم لوط ومكان هلاك قوم كذا وكذا، يعني ما كانوا يتعمدون ذلك، إن مروا عليها في طريقهم مروا يعني، لكن ما كان يعني يسافرون خصيصا رؤية هذه الأماكن. فإذا فهموا منها فلم يسيروا يعني بمعنى التأمل في ذلك أو التفكر فيها. والاستماع لخبره من أجل الصلاة، فإذا استمعوا خبر ذلك. قال ولهذا قال تعالى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أي وكما أنجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة أيضا، وهي خير لهم من الدنيا بكثير، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يبقى الله تعالى نجى المؤمنين في الدنيا ونجاهم في الآخرة أيضا. قال وأضاف الدار إلى الآخرة فقال ولدار الآخرة، يعني لم يجعل الآخرة وصفا للدار في هذا الموضع، لم يقل ولدار الآخرة، وإنما قال هنا في هذه الآية قال ولدار الآخرة مضاف مضاف إليه. قال كما يقال صلاة الأولى ومسجد الجامع وعام الأول وبارحة الأولى ويوم الخميس. فهذه أمثلة يعني أنه يعني ممكن الآخرة تكون صفة تقول وللدار الآخرة في بعض المواضع، أو تضاف يضاف الموصوف إلى صفته، يعني ممكن يضاف الموصوف إلى صفته فتصبح الصفة مضافة إليه، مثل الصلاة الأولى تقول الصلاة الأولى وما أشبه ذلك. ثم استشهد بأبيات من الشعر يعني في هذا المعنى، يعني هو وجه الشاهد في البيت وقوله ديار عبس في البيت الثاني، وقد ديار عبس فأضاف الديار إلى الحادين فيها. قال أتمدح فقعة وتذم عبسا، ألا لله أمك من هجين، ولو أقوت عليك ديار عبس عرفت الذل عرفان اليقين. فيستشهد يعني قوله ديار عبس فأضاف الديار إلى من حل فيها. قال هنا أقوى الدار يعني خلت من ساكنها. فلنقف هنا إن شاء الله.